بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب زيارة القبور. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب زيارة القبور. سبق أن مر في الدرس الماضي ما أن زيارة القبور كانت منهيا عنها في أول الأمر، وأنها وبعد ذلك نسخ هذا المنع، وكان المنع يعني يشمل الرجال والنساء، وبعد ذلك نسخ هذا المنع وجاء الحل، كما في الحديث بردة بن حصيف في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالنسخ قد حصل، وكان النهي يشمل الرجال والنساء، وبعد ذلك جاء الحل، وجاء أيضا ما يدل على منع النساء من زيارة القبور في وصفهن وتخصيصهن بالمنع، وذلك لما يحصل منهن من الجزع وعدم الصبر والنياحة والبكاء الذي يعني معه صوت، وهذا هو الغالب على النساء: الضعف وعدم الصبر وعدم التحمل، بخلاف الرجال فإن عندهم من القدرة على التحمل وعلى تحمل المصائب ما لا تقدر عليه النساء. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وذكرت في الدرس الماضي أن زوارات منهم من قال إن المقصود بها المبالغة، وأنها إذا زارت بدون مبالغة فإن ذلك لا بأس به، وذكرت أن لفظ فعال قد يأتي للمبالغة وقد يأتي للنسبة، وهو هنا يعتبر من قبيل النسبة لتحقيق الغرض الذي من أجله عرف الفرق بين الرجال والنساء في تحمل الرجال وعدم تحمل النساء. فكما تأتي صيغة فعال للمبالغة تأتي للنسبة، ومنه قول الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، يعني والله عز وجل منفي عنه الظلم، أصل الظلم وليس المبالغة، ولهذا قيل في تفسيرها: ليس بذي ظلم، يعني ليس بصاحب ظلم أو ينسب إليه الظلم، وليس مقصودنا في المبالغة مع بقاء أصل الظلم. فهذا من هذا القبيل، زوارات يعني منسوبات إلى الزيارة أو ذوات الزيارة. وذكرت في الدرس الماضي أيضا أن الأمر إذا دار بين الزيارة أو منعها في حق النساء، فإن المرأة لو تركت الزيارة لم تترك إلا أمرا مستحبا ليس واجبا، لكن في مقابل ذلك لو زارت تتعرض للعنة في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. وكونها تترك يعني أو تبتعد عن هذا الشيء الذي تتعرض فيه للعنة فلا تفعل، أولى من أن تقدم وتفعل شيئا لو تركته ما صار عليها شيء، لم يكن عليها شيء، لأنه تركت أمرا مستحبا، فإذا هذا أولى من هذا. وذكر المصنف هذا الحديث في قصة هذه المرأة التي وجدها عند قبر، وقالوا إن هذه المرأة يحتمل أن تكون زائرة، وأنها جاءت للقبر يعني زائرة، ويحتمل أنها كانت متبعة للجنائز وأنها بقيت بعد الدفن يعني وهو ولدها يعني الذي قيل أنه ولدها، وأنها جلست عنده وهي تبكي، فالرسول صلى الله عليه وسلم مر بها وقال لها: يا أمة الله اتق الله واصبري، قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي، إليك عني. هي ما عرفت الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعت هذا كلام من شخص ما تعرف أنه رسول الله عليه وسلم، ولهذا قالت: إليك عني. إليك هذا اسم فعل بمعنى ابتعد، إليك يعني ابتعد عني، وهي لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لها إنه رسول الله، فقيل لها إنه رسول الله، فذهبت إليه وما وجدت عنده بوابين، وقالت له: إنني لم أعرفك. وقال لها عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني أن الصبر الحقيقي، الصبر الذي يعني يكون فيه قوة وفيه شجاعة، هو الذي يكون عند الصدمة الأولى، لأنها هي التي يحصل عندها يعني شدة الصدمة وشدة الوقع على النفس، وأما بعد ذلك فلا بد من السلوان، يعني على مر الزمان وعلى مر الأيام يحصل السلوان، لكن الصبر الحقيقي الذي يكون يعني مفيدا وله قيمة هو إذا فوجئ الإنسان بالخبر الخطير أو الخبر الذي يعني يشق عليه وكان كالصدمة له، فإن الصبر الحقيقي عندما يكون عند ذلك، ومن صبر في ذلك الوقت فإنه يصبر يعني في غيرهم باب أولى، من كان صابرا عند أول وقع على النفس فإنه من السهل عليه أن يصبر فلا يبكي ولا يحصل منه يعني نياحة مثل، والبكاء أصله سائغ لا بأس به، والرسول صلى الله عليه وسلم بكى ودمعت عيناه وقال: إن القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول لما يرضي ربنا في لما مات ابنه إبراهيم، ولكن الممنوع والمحرم هو الذي معه صوت، أي البكاء الذي معه صوت وصياح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأحاديث التي جاءت في تحريم النياحة في الغالب مضافة إلى النساء لجزعهن، والرجال مثلهن لو حصل منهم نياحة وصياح بصوت فإنهم مثل النساء لا يجوز لهم ذلك ويحرم على الرجال والنساء، لكن أضيف هذا إلى النساء لأن الغالب عليهن الجزع وعدم الصبر، ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: برق من الصالقة والحالقة والشاقة، صارقة ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة. فلو حصل رجل أو رجال حصل منه ذلك داخلون، ولهذا الرسول يعني جعل هذا بلفظ الإناث أو بصيغة التأنيث، يعني هذا البراءة وهذا يعني التخويف والتحذير، لأن الغالب على النساء الجزع وعدم الصبر. قال: حدثنا آدم ابن أبي ياس عن شعبة عن ثابت، ثابت بن أسلم البناني، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، لقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: لا تزر وازرة وزر أخرى. وهو كقوله: وإن تدع مثقلة ذنوبا إلى حملها لا يحمل منه شيء. وما يرخص من البكاء في غير نوح. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل. قال: حدثنا عبدان ومحمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال: حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه: إن ابنا لي قبض، فأتنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبي ونفسه تقعقع. قال حسبته أنه قال كأنها شن. ففاضت عيناه. فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم قال البخاري رحمه الله باب يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان من سنته. إذا كان النوح من سنته. يعذب الميت ببكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. المقصود بالبكاء النياحة التي يعني يصير فيها التعذيب للميت، ولكن البكاء الذي هو بدون نياحة هذا لا ليس فيه شيء ولا يؤثر. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق بكى عليه الصلاة والسلام ودمعت عيناه، وإنما المقصود النياحة التي يكون معها صوت ويكون معها أمور منكرة. فهو يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان النوح يعني إذا كان النوح من سنته. إذا كان النوح من سنته يعني إذا كان رضي بذلك أو أنه أوصى بذلك وأن هذا يعني يعجبه وأنه يريده، أو لم يوصي به ولكنهم عرفوا من حاله أنه يعجبه أن يبكى عليه وأن يناح عليه، فإن هذا يعذب من أجل هذا الذي وقع في نفسه وهذه الرغبة الذي في نفسه، فيكون من عمله وليس من عمل غيره. لأن كونه أوصى بهذا أو كونه راغب بهذا أو كونه يعلم أن من عادتهم البكاء النياحة وهو لم يخبرهم، فإنه يحصل عذابه ببعض بكائه. ليس كل بكاء من الأهل يعني يعذب به الميت، لأن البكاء الذي ليس معه نياحة لا تعذيب فيه أصلا، ولكن الذي يكون فيه نياحة وهو يقصده ويريده ويعني يوصي به أو يدعو إليه أو يفرح به أو يعلمون منه أنه يريده، فهذا هو الذي يعذب به من أجل ما قام في نفسه من الرغبة ومن القصد الذي أراده في أنه يعجبه أن يناح عليه، وأنه بسبب ذلك فإنه يعذب في قبره. قال باب بكاء قول النبي صلى الله عليه وسلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، لقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذا كان النوح من سنته يعني من طريقته ومنهجه وأنه يرغب فيه ويوصي فيه، أو يعني يعرف أنهم يحصل منهم هذا الشيء ولم يمنعهم، فإنه يعذب ببعض بكاء أهله عليه. وقوله إذا كان من سنته يعني معناه إذا كان هذا من طريقته ومن رغبته أو من وصيته فإنه يعذب عليه، لأنه لم يوصهم ولم يحذرهم ولم يبصرهم بأن هذا غير سائر، فلهذا يعذب. ولهذا جاء بعد ذلك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني أنه إذا كان يعرف منهم هذا الشيء ولم يحصل منه تحذيرهم وتنفيرهم من الوقوع في هذا، فإنه يكون له يعني شيء من العذاب بسبب هذا التفريط وهذا التقصير الذي حصل منه بكونه تركهم يفعلون هذا الفعل ولم ينبههم ولم يحذرهم. أما إذا تركهم وحذرهم ونبههم وحصل منهم بعد ذلك فإن ذلك لا يضره، لأنه كما جاء لا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن وزره يعني عليه من جهة أنه رغب في ذلك أو أصابه. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته. نعم، يعني صاحب البيت والذي في البيت راعي ومسؤول عن رعيته، وعليه أن يبين لهم وأن يحذرهم إذا كان يعرف هذا من عادتهم. نعم. فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها لا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا لم يكن من سنته، يعني ليس بشيء منه أو برغبة منه أو يعني وصية منه، فالأمر كما يعني جاء في القرآن لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى، وإنما الإنسان يعذب بوزره ويؤخذ بوزره، يعني لا بوزر غيره ولا بفعل غيره، يعني وهو غير راض به ومحذر منه وناهي عنه. نعم. وهو كقوله وإن تدع مثقلة ذنوبا إلى حملها لا يحمل منه شيء. وإن تدع مثقلة، يعني مثقلة من الذنوب، يعني إلى حملها بحيث يعني يحمل منه شيء، لا يحمل منه شيء، وإنما حمله عليه، ولكنه يكون حمله يعني حمله عليه وعلى من أضله إذا حصل منه تسبب في ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجرهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من إثم مثل أثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أثامهم شيء. فإذا حصل بدعوته وبرغبته فإنه مؤاخذته من أجل كونه تسبب في ذلك وسعى إلى إضلال الناس، فإنه يحمل وزره ووزر غيره، مثل يحمل مثل وزر غيره، الذي أضل يحمل وزره وهو وزر ضلاله، وأما الذي أضل فإنه يحمل وزره ووزر إضلاله، يعني وزره ووزر إضلاله. وما يرخص من البكاء في غير نوح، وما يرخص من البكاء في غير، يرجع إلى الترجمة، لأن الترجمة الذي قال أنه البكاء يعد ببكاء أهل عليه وأنه إذا كان من سنته، ثم قال ويعني وما يرخص من البكاء في غير، وما يرخص من البكاء في غير نوح، يعني البكاء من غير نوح جائز وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وحصل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فعله خير الناس وفعله خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. نعم، لأنه هو أول من سن القتل، لأنه أول من سن القتل. هذا الحديث رواه البخاري وذكره هنا في يعني بلفظ يعني بتعليقا أو بدون إسناد، ولكنه أسنده في مكان آخر، قال عليه الصلاة والسلام لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، لأن هو الذي بدأ بالقتل والناس تابعوه عليه، وكذلك الذي دعا إلى ضلالة وتابعه الناس على ضلالته، فإنهم يؤاخذون ويؤاخذ من سن لهم الفعل القبيح، يصير له العذاب على فعله وعلى فعل غيره الذي تابعه في الضلال. حديث أسامة بن زيد قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه إن ابنا لي قبض فأتنا. هذه ابنته زينب، قالت إن ابن لها قبض، وهو لم يقبض ولكنه يعني في مرض، يعني في شدة المرض، ويعني ومعناه أنه أوشك أن يقبض أو قريبا أن يقبض، يعني فتقبض روحه وتخرج روحه، فقالت إن ابن لي قبض أو جاء ببعضها أو ابنه، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليها، فقال إن لله ما أخذ وله ما أعطى فلتصبر ولتتعزم، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، الله تعالى هو الذي أعطى الولد وهو الذي يأخذه، وكل إنسان لابد وأن ينتهي طال العمر أو قصر، سواء كان عمره يعني في الآن أو بعد الآن، لأنه إذا لم يقبض الآن سيقبض فيما بعد، والله عز وجل هو المعطي وهو الآخذ، فله ما أخذ وله ما أعطى، لأن الكل خلق الله عز وجل، فهو الذي أوجدهم وهو الذي ينهيهم ويفنيهم ويتوفاهم. فلتصبر ولتحتسب، يعني لكون لله ما أخذ له ما أعطى. فلم تكتفي بهذا، بل أرسلت تقسم عليه أن يحضر عليه الصلاة والسلام، وتحلف أنه يأتي. والرسول صلى الله عليه وسلم لشفقته وتواضعه وكريم أخلاقه عليه الصلاة والسلام قام وذهب إليها لما سمع هذا الكلام والرغبة الشديدة منها والإقسام عليه وأنها تقسم عليها أن يحضر، فقام ومعه جماعة من أصحابه. فلما وصلوا وإذا دفعت إليه الصبي وإذا روحه تقعقع كأنها الشم، يعني لها صوت وهذه حشرجة في الصدر، يعني كأنه الشن الذي هو القربة اليابسة أو القربة القديمة، فإنها إذا حصل لها أي شيء يطلع لها صوت سواء كان على الأرض أو في الهواء، بأنها تحركت بالهواء فإنه يحصل لها صوت. فالرسول عليه الصلاة والسلام بكى عليه الصلاة والسلام يعني في هذه الحال، وهذا محل الشاهد من إيراد الحديث، أن البكاء الذي يكون من غير نياحة أنه سائغ وجائز، وأن أنه لا بأس به. وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام هو قد بكى يعني في هذا الذي حصل من هذا الولد، وما حصل له من من من من, من شدة الموت وشدة المرض. فقالوا يا رسول الله، قال آخر الحديث فاضت عينه، فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال سعد يا رسول الله ما هذا، يعني ما هذا البكاء، يعني ما هذا البكاء؟ قال عليه الصلاة والسلام إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده. نعم، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، يعني أن دمع العين والبكاء مثل هذا أنه سائغ، وهذه رحمة جعلها الله في قلوب العباد، وتألم، لكن التألم الذي لا يوصل إلى محذور واعتراضا على قضاء الله وقدره وتسخط ويعني دعاء بالويل والثبور وغير ذلك من الأمور المنكرة، هذا سائغ، وجاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به خلفاؤه، وهو الذي عليه أو يحصل من المسلمين في كل وقت وفي كل حين، ولا بأس به. وإنما البأس والمحذور في النياحة سواء كانت من الرجال أو من النساء. قال حدثنا عبدان ومحمد. عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي، يأتي أحيانا بنسبه وأحيانا بلقبه الذي هو عبدان، ومحمد هذا هو ابن مقاتل المروزي، وعبد الله هو ابن مبارك المروزي، فهؤلاء الثلاثة مروزيون، اثنان من شيوخ البخاري، عبد الله محمد بن مقاتل وعبد الله بن عثمان الذي لقبه عبدان، وشيخهما عبد الله بن المبارك المروزي. نعم. عن عبد الله عن عاص بن سليمان. نعم. عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال فرأيت عينيه تدمعان، فقال هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا، قال فانزل، قال فنزل في قبرها. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في جنازة ابنة له، وقيل إنها يعني أم كلثوم زوجة عثمان رضي الله تعالى عنه، الزوجة الثانية من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عثمان كانت عنده رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مرضت في زمن غزوة بدر، وتخلف عثمان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمرضها، وماتت في ذلك الوقت، ولم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم بدرا، ولكنه اعتبر ممن شهدها لأنه إنما تخلف بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثم تزوج أم كلثوم بعدها ثم تزوج أم كلثوم بعدها ولهذا يقال له ذو النورين لأنه تزوج بنتين من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم واحدة بعد الأخرى واحدة بعد الأخرى وهي التي حضر النبي صلى الله عليه وسلم جنازتها وقال إنه وقف على قبرها وأنه بكى وهذا محل الشاهد وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث لأن الحديث الأول فيه البكاء وهذا الثاني أيضا فيه البكاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبكى رأيت عينيه تدمعان نعم تدمعان نعم قال فقال هل منكم رجل لم يقارف الليلة هل منكم رجل لم يقارف الليلة يعني لم يجامع لم يحصل منه جماع فقال أبو طلحة أنا فأمره أن ينزل في القبر يعني من أجل أن ينزلها وأن يواري عليها يعني يضع اللبن عليها يعني يضع اللبن عليها فهذا يدل على أن الميت يعني يمكن أن يفعل يعني مواراته وأن يقوم بمواراته غير أهله وغير أقاربه وأنه لا بأس بذلك والحاجة تدعو إلى هذا وقد يكون بعض الناس يعني ليس عنده القدرة والصبر والتحمل بأن ينزل فإذا نزل غيره من الناس ممن يعني ليس له يعني به قرابة فإن ذلك سائغ ولا بأس به قال حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي الذي هو الجعفي نعم عن أبي عامر العقدي عبد الملك بن عمرو نعم عن فليح بن سليمان نعم عن هلال بن علي نعم عن أنس بن مالك نعم لكن أبو طلحة ليس له قرابة نعم ليس يعني ممكن ينزل يعني أجنبي ينزل يدفن المرأة إيه يمكن ولا يلزم يكون من محارمها نعم لا يلزم أن يكون من محارمها أنا قلت هذا أنا قلت لا يلزم أن يكون من محارمها لأن الرسول أمر أبو طلحة أن ينزل الناس يشكلوا على الآن يشكل عليهم يقولون كيف هذا الآن أجنبي عنها ويمسها وينزلها في القبر على كل الضرورة أقول الضرورة تقتضي هذا ما في بأس لا ما يمكن يقول ضرورة ما في أحد من محارمها الرسول أرشد إلى هذا الرسول أرشد إلى هذا وأنه قلنا ضرورة يا شيخ يعني ما كان أحد من محارمها موجود فاضطررنا اضطرارا اللي يظهر ما هو ضرورة على كل يعني هو ليس محارمها وقد نزل فإذا وجد سواء ضرورة أو غير ضرورة لأن بعض الناس قد يكون أقاربها ما عندهم تحمل ولا عندهم قدرة الناس يتفاوتون يعني فالقريب يعني حتى لو كان موجودا ولم يعني يكون يعني عنده قدرة على ذلك ينزل بعيد وعلاقة المقارفة بإنزال الميت شوف الحافظ حجر قال في هذا قال وإيثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت ولو كان امرأة على الأب والزوج وقيل إنما آثره بذلك لأنها كانت صنعته صنعته يعني إن هذا من شأنه أن ينزل القبور وفيه نظر فإن ظاهر السياق أنه صلى الله عليه وسلم اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع وعلل ذلك بعضهم بأنه حينئذ يأمن من أن يذكره الشيطان بما كان منه تلك الليلة وحكي عن ابن حبيب أن السر في إيثار أبي طلحة على عثمان أن عثمان كان قد جامع بعض جواريه يعني أنه كان موجود ولكن لما قال لم يقارب طبعا عثمان ما تقدم لأنه حصل منه المقاربة قال حدثنا عبدان نعم. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وإني لجالس بينهما أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمرو بن لعمرو بن عثمان: ألا تنتهي عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك. ثم حدث قال: صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة، فقال: اذهب فانظر من هؤلاء الركب. قال: فنظرت فإذا صهيب، فأخبرته فقال: ادعه، فقال: ادعه لي. فرجعت إلى صهيب فقلت: ارتحل فالحق أمير المؤمنين. فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول: وأخاه وصاحباه. فقال عمر رضي الله عنه: يا صهيب، أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب الميت ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك: والله قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك: والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة: والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا. قال ابن أبي مليكة: والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا. ثم ذكر هذا الحديث أوله عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال: توفيت ابنة لعثمان. نعم، بمكة. قال بمكة؟ نعم. نعم. مسمى سميت البنت؟ إيه؟ ما أدري، شوف إشكال الحافظ فيها. هل سميت؟ ما أتذكر. هي أم أبان. ها؟ أم أبان. نعم، كما سيأتي في رواية أيوب. نعم. قال: توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة، وجئنا لنشهدها، يعني يشهد جنازتها. وحضرها ابن عمر وابن عباس. يعني الآن هذا فيه دليل أنهم راحوا مسافرين ولا كانوا في مكة؟ سافروا لحضور الجنازة؟ لا لا لا، ما ولا كانوا حاضرين يعني؟ لا لا صادفة. لا لا، ما في سافروا من أجل يحضرون الجنازة، لا، وإنما كانوا موجودين مكة. لما يجوز السفر للعزاء؟ إلا يجوز السفر، لكن يعني يكون هؤلاء الذين حصل منهم أنهم يعني موجودين هم جو مسافرين، لأن هذا عند دفنها، ومعلوم أنه بعد في الزمن الماضي ما يعرف، ما في وسائل اتصال، ويعني وهذا إنما دفنوها، فكونهم جاءوا يعني لدفنها هذا لا يتصور في ذاك الزمان، هذا يتصور في هذا الزمن. وكل إنسان يذهب ليشهد جنازة أو يذهب ليصلي ليعزي لا بأس بذلك، لكن الذي معنا ما في شيء من هذا القبيل، الذي معنا ليس من هذا القبيل. وهذا فيه أيضا دليل على أن الناس إذا جاءوا عند القبر يعني أنهم يجلسون، يعني أنه ليس بلازم أن يقفوا وأن يكونوا واقفين حتى تدفن، بل يعني هؤلاء كانوا جالسين، هؤلاء الصحابة. قال: وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وإني لجالس بينهما، أو قال: جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمرو بن عثمان: ألا تنتهي؟ عمرو بن عثمان، وهذه يعني المتوفاة هي بنت لعثمان، وهذا يعني أخوها. نعم. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمرو بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء؟ ألا تنهى عن البكاء؟ فقال: تنهى وتنتهي. لا، عندي تنهى. فجعل ايش هو أعد فجعل فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمرو بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. يعني معناه أن فيه بكاء، وأن يعني وقالوا عرضوا عليه أنه لا ينهى يعني ألا ينهى عن البكاء، أنه طلبوا منه ينهى عن البكاء لأن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، يعني أنه هو أخوها يعني والمقصود أن قراباتها أو من يكون من قرابتها يعني ينبهون ألا يحصل منه البكاء لأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك، بعض ذلك الذي هو النهي. ثم حدث قال صدرت مع عمر رضي الله عنهما من مكة حتى إذا كنا بالبيداء، في البر يعني طريق بين مكة والمدينة راجعين، حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة، فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب، قال فنظرت فإذا صهيب فأخبرته فقال ادعه لي، فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين. فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وأخاه وصاحباه. فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وأخاه، أصيب يعني لما طعن وهو يصلي بالناس الفجر، ويصلي بالناس صلاة الفجر، وكانت هذه الطعنة هي التي كانت حياته نهايته بها، ونال الشهادة بها لأنه رضي الله عنه كان في ليس في المدينة، وسأل الله مسألتين فقال كما في صحيح البخاري اللهم أني أسألك شهادة في سبيلك وأن تجعل وفاتي في بلد رسولك، وأن تجعل وفاتي في بلد رسولك، وقد حصل له ذلك فإنه نال هذه الشهادة بهذه الطعنة، وكان ذلك في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم، ودفن بجوار الرسول عليه الصلاة والسلام، ودفن بجوار الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني وكونه سأل هذه المسألة يعني أن يكون وفاته في بلد الرسول من أجل أنه يكون في دار هجرته، وأن وفاته تكون في دار الهجرة التي هاجر مهاجره، وأيضا ليظفر بأن يدفن في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه طلب من عائشة رضي الله عنها أن تأذن بأن يدفن في القبر الذي كانت أعدته لنفسها، فأذنت ودفن، فكانت ذلك في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم، ونال الشهادة بهذه الطعنة. فلما أصيب قال صهيب وأخاه وصاحباه، يعني ندبة، فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. نعم، يعني فهذا من عمر رضي الله عنه، ولهذا قال كان عند عمر شيء من ذلك، وهذا هو الذي عنده من ذلك، أنه قال إن الميت يعذب ببعض بكائه، يعذب ببعض بكاء أهله عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب الميت المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. ثم ذكر يعني أن أن أن أن أن ابن عباس أخبر عائشة بهذا، وأنها قالت أن هذا يعني أن أن أن أن, أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال إنما يعذب الكافر ببعض بكاء أهله عليه، ومعلوم أن عمر رضي الله عنه حدث بما علمه، وعائشة رضي الله عنها حدثت بما علمت، وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، فإذا عائشة رضي الله عنها حملت على ما فهمته وعلى ما علمته، وعمر رضي الله عنه أيضا على ما بلغه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل أخبر بما عنده، وهي يعني استغربت يعني هذا الذي جاء من عمر لكونها تعلم يعني هذا العلم الخاص الذي يتعلق بعذاب الكفار ببكاء أهلهم عليه، عليهم علاوة أو زيادة على عذابهم بسبب الكفر. وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى, يعني ولا تزر وازرة أخرى. عرفنا فيما مضى أن أن أن الوزر الذي يكون إنما إذا كان متسببا, يعني وأما إذا كان غير متسبب فإنه لا شيء عليه. إذا كان غير متسبب لا شيء عليه كما مر في أول الترجمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك والله هو أضحك وأبكى. والله هو أضحك وأبكى, يعني أن الذي يحصل من الناس من البكاء هو من الله عز وجل, والذي يحصل من الضحك والسرور والابتهاج كل ذلك من الله عز وجل. قال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا, يعني ما قال شيئا عند هذا الذي قاله عمر عند قالته عائشة. قال ابن عباس لكن كما قلنا الجمع بين هذه النصوص هو أن يكون متسببا أو غير متسبب. إن كان متسببا فهذا من فعله وعذابه بسببه, وإن كان غير متسبب فإنه لا شيء عليه. قال حدثنا ومنهم من قال إنه عليه يعني ما يحصل له يعني من في القبر والمحاسبة ومن يعني الذي يعني يكون من الملكين, فإن يعني فإن المحاسبة هي في نفسها يعني فيها شيئا من الشيء الذي يؤلم. قال حدثنا عبدان عن عبد الله عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن ابن عمر وابن عباس قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنما مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن مر بيهودية يبكي أهلها عليها فقال إنهم يبكون عليها وهي تعذب في قبرها, يعني في الوقت الذي هم يبكون يعني حزنا عليها هي تعذب في قبرها, هي تعذب في قبرها. فيكون هذا أيضا يعني مثل ما تقدم عنها إنما هذا كان إنه في حق الكفار وأنه ليس في حق المسلمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التميزي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة عن عائشة قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا أبو إسحاق هو الشيباني عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول وأخاه فقال عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري وهو مثل ما تقدم قريبا. قال حدثنا إسماعيل بن خليل عن علي بن مسهر عن أبي إسحاق وهو الشيباني سليمان بن أبي سليمان عن أبي بردة أبو بردة بن أبي موسى عن أبي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من النياحة على الميت. وقال عمر رضي الله عنه دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة, والنقع التراب على الرأس واللقلقة الصوت. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من ليس ككذب على أحد, من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. باب ما يكره من النياحة على الميت. نعم. ما يكره من النياحة على الميت. ما يكره من النياحة على الميت يعني البكاء غير مكروه، وإنما المكروه هو البكاء الذي معه نياحة، البكاء الذي معه نياحة هو رفع الصوت، وهو رفع الصوت يعني هذا هو الذي يكره، هذا الذي يحرم. والكراهة هنا بمعنى التحريم، لأن الغالب أن ذكر الكراهة عند المتقدمين هي للتحريم. فالميت يحرم، تحرم النياحة عليه سواء من الرجال أو النساء، ويعذب كما عرفنا يعذب بهذه النياحة إذا كان راغبا فيها أو موصيا بها، وبدون ذلك من البكاء فإنه لا يؤثر، لا تأثير على ذلك عليه. أعد الأئمة عن ثمرة قال صلى الله عليه وسلم من نيح عليه، عن سمرة إيه؟ من لا عن المغيرة بن شعبة. نعم. قال من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. من نيح عليه يعذب بما نيح عليه، هذا جاء مطلق، قل جاء مطلق، ولكنه مقيد فيما إذا كان ذلك بما تقدم في رغبة منه أو وصية، أو أنه يعرف ذلك ولكنه سكت عنه لأنه يريده أو يرغبه. نعم. في أول الترجمة وقال عمر رضي الله عنه دعهن يبكين على أبي سليمان. من هو أبو سليمان؟ خالد بن الوليد. اجتمع نسوة بني المغيرة أي ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وهن بنات عمي خالد بن الوليد بن المغيرة يبكين عليه، فقيل لعمر أرسل إليهن فانههن. هذا من حافظ يقوله. نعم. وصله المصنف في التاريخ الأوسط من طريق الأعمش عن شقيق. نعم. وأخرجه كذلك ابن سعد. نعم. وقال عمر دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة، يعني إنه صوت، يعني مقصود صوت يصدر بسبب البكاء، أما إذا كان بكاء خاليا من الصوت نقع أو لقلقة. وش قال في النقع؟ التراب على الرأس. نعم. نقع يعني كان يحتى على الرأس. أيوة. أو نقنقة الذي هو صوت الصوت. اللقلقة الصوت. الصوت. نعم. صوت صوت النياحة. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن سعيد بن عبيد. نعم. الطائي الكوفي. نعم. عن علي بن ربيعة. نعم. الأسدي الكوفي. نعم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه نزل الكوفة، وهذا اللي هو علي بن ربيعة قال ليس له في البخاري إلا هذا الموضع، وهو رباعي وكوفيون. نعم. في أوله يقول المغيرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب. نعم. على أحد. قال في أوله، هذا تمهيد لما يبينه، وأنه مخبر عن شيء يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يبين ضبطه وإتقانه، وأن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره بل هو أشد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالوحي وجاء بالتشريع، الكذب عليه أخطر من الكذب على غيره. وقال ذلك تمهيدا ليبين أنه يعني متوثق مما قاله، وأن هذا الذي أضافه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه متحقق منه. وقال الحافظ أن هذا فيه دليل على أن المشبه أو أن الكافي إذا جاءت يعني يكون يعني المشبه به دون المشبه، والأصل أن المشبه دون المشبه به، الأصل أن المشبه دون المشبه به، وهنا المشبه أعظم من المشبه به، لأنه قال يعني ليس كذبا على غيري، وهذا هو المشبه به، فيكون يعني الذي هو الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي يعني جاء تشبيهه بغيره، يعني أنه أعظم وأشد. وهذا خلاف الأصل. الأصل أنه إذا شبه يعني إذا كان تشبيه فإن مشبه به يعني أعلى من المشبه. ونظير هذا الذي ذكره الحافظ هنا في هذا الحرف: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبعض العلماء قال إن هذا يعني إن محمد صلى الله عليه وسلم وآله أعظم من إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، وأن الصلاة يعني مطلوب منه لهم أن يحصل لهم من الصلاة مثل ما حصل من الصلاة على إبراهيم وآله. وأجاب العلماء بذلك أجوبة، منها أن محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، وأنه إذا حصل له الشيء الذي يخصه وحصل له أي نصيبة من آل إبراهيم فإنه يزيد يعني على المشبه به، يزيد على المشبه. وقيل إن المقصود من ذلك أنه ليس مقصود التشبيه، وإنما المقصود أنك حصلت منك الصلاة على آل إبراهيم، فيعني نطلب منك ونرجو منك أن تصلي أن يحصل ذلك لمحمد وآل محمد، لأن أولئك حصل لهم، والمقصود أن يحصل، وليس فيه قضية هذا أعلى من هذا أو هذا فوق هذا. فهذا الذي جاء في هذا الحديث يعني في قوله إن كذبا إن كذبا علي ليس كذبا على غيري، ليس هذا من قبيل إن المشبه المشبه به أعلى من المشبه. نعم. قال: حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر، وقد مر يعني ذكره يعني في في في فيما مضى معلقا ومسندا، وهذا إسناد آخر. قال: حدثنا عبدان عن أبيه، أبوه عثمان بن جبلة المروزي، عن شعبة عن قتادة، قتادة بن دعامة، عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن أبيه. نعم. قال: تابعه عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة وقال آدم عن شعبة: الميت يعذب ببكاء الحي عليه. نعم. قال: تابعه عبد الأعلى ابن عبد الأعلى ابن حماد. نعم. عن يزيد بن زريع عن سعيد بن حماد. هكذا عبد الأعلى بن حماد عبد الأعلى حمد عبد الأعلى. قال: تابعه عبد الأعلى عن يزيد بن زريع. نعم، يعني هو من شيوخ البخاري عبد الأعلى ابن حماد، وأما عبد الأعلى من شيوخ شيوخه، ويزيد بن زريع من شيوخ شيوخه. نعم. عن سعيد عن قتادة، سعيد بن أبي عروبة. نعم. وقال آدم عن شعبة. نعم. الميت يعذب بكاء الحي عليه. نعم. باب. نعم. نستمر. نعم. ننبه الأخوة الطلاب على أنه إن شاء الله سيبدأ درس لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق العباد بعد صلاة العصر يوم السبت الموافق 3/4 في الكرسي الأوسط بين الحصوتين، ويكون في التجريد الصحيح لاختصار صحيح البخاري، ويتم توزيع هذا الكتاب من الغد يوم الخميس من الساعة 5 عصرا إلى أذان المغرب في كشك التوعية رقم 2 الواقع بمخرج الساحات رقم 4. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن منكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: جيء بأبي يوم أحد قد مثل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد سجي ثوبا، فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي، ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرفع، فسمع صوت صائحة، فقال: من هذه؟ فقالوا: ابنة عمرو أو أخت عمرو. قال: فلم تبكي أو لا تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. ثم قال: باب. والباب يعني بدون ترجمة يعتبر بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، وهو واضح التعلق بما قبله بما فيه من حصول رفع الصوت من هذه المرأة التي لما توفي عبد الله بن عمرو بن حرام الذي هو والد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ويعني وقد سجي بثوب. وقد سبق أن مر أن ابنه عبد الله يعني كان أنه ابنه جابر كان يريد لأنه يريد أن يكشف عنه وأنه يعني وأن أهله منعوه من ذلك. وهنا أورد الحديث مرة أخرى وفيه يعني حصول هذا البكاء وذكر يعني الجملة التي سبقت وهي أن الملائكة ما زالت تظله حتى رفعوه. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الملائكة ما زالت تظل حتى رفع يعني أنها كيف تبكي عليه أو لماذا تبكي عليه وقد أكرمه الله وحصل له يعني هذا الشرف وأن الملائكة تظله يعني فهو يعني منتقل إلى خير. وحصول مثل هذا الشيء يعني غير سائغ وغير جائز. وهذه المرأة هي يعني إما عمة جابر وإما قال هي إما عمته وإما قالوا ابنة عمرو أو أخت عمرو. نعم إما أنها ابنة عمرو فتكون أختا لجابر أو فتكون يعني عمة. لا أنها إذا كانت بنتا لعمرو فتكون عمة. نعم عبد الله بن عمرو. نعم فتكون عمته. والثاني هو شيء أو أخت عمرو تصير نعم عمته أبي. نعم مر الحديث قال فجعلت عمتي فاطمة تبكي. هذا مرة اللي ذكر فاطمة. نعم مرة طرفه 1244 مرة 1244 تحت باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه. وفيه قال جابر لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجه أبي وينهوني عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني فجعلت عمتي فاطمة تبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. قال حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني عن سفيان ابن عيينة عن ابن المنكدر نعم محمد عن جابر بن عبد الله نعم. قال رحمه الله تعالى باب ليس منا من شق الجيوب. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا زبيد اليامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ثم قال باب يعني ليس منا من باب ليس منا من شق الجيوب ليس منا من شق الجيوب يعني لأن هذا نتيجة النياحة لأن شق الجيوب إنما هو تابع للنياحة إذا نيح على الميت وحصل الجزع وعدم الصبر ورفع الصوت يحصل مع ذلك مع الصوت القبيح هو الصوت السيء المحرم فعل محرم وهو شق الجيوب وحلق الرؤوس ويعني ضرب الخدود كل هذه أفعال تصحب النياحة تصحب النياحة وكلها محرمة. وقد جاء يعني في هذا الحديث ليس منا من شق الجيوب ليس منا من شق الجيوب يعني ليس من أهل طريقتنا ومن كان على نهجنا وليس ذلك أنه ليس يعني خارج عن ملتنا وأنه كفر بذلك وإنما هذا من جملة المعاصي ومن جملة الكبائر التي جاء ذكرها في بعض الروايات يعني هنا وفي بعضها اللعن لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة فهي من الكبائر ولكنها ليست فيها الخروج من الملة والكفر بالله عز وجل وإنما هو من الأمور الخطيرة والأمور العظيمة التي يجب الحذر منها والابتعاد منها يعني مثل هذه العبارة أو مثل هذا التعبير يدل على خطورة الأمر. ولهذا بعض العلماء قال لا ينبغي أن يفسر الحديث فيبقى على هيبته وعلى ما فيه من الهيبة يعني حتى يكون له وقع في النفوس حتى يحذر الناس ما يعني منع منه فيه يعني بسبب هذا التعبير الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث قال ليس منا من لطم الخيوط من لطم الخدود. ليس منا من لطم الخدود يعني تصيح وتصفق وتضرب خدها وتلطم حدها يعني من شدة المصيبة يعني التي عليها لم تصبر ولم تحتسب. نعم. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم. شق الجيوب الذي هو الجيب هو من الثوب هو ما يدخل فيه الرأس الفتحة التي يدخل فيها الرأس وشقها يعني كونها تشقها حتى تنزل إلى أسفل الثوب أو إلى ما دون ذلك. قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان الثوري عن زبيد اليامي. نعم. عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله. نعم. وكلهم كوفيون. نعم. باب رث النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن خولة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول هناك بعض الإخوة حرصا منهم على الخير يتحرون الصلاة على الجنازة في مساجد المنطقة، بحيث أن بعضهم يقول لسائق السيارة التي تنقل الموتى أبلغني أي جنازة. يقول إيش؟ لسائق السيارة لتنقل الموتى أبلغني عن أي جنازة تحمل، ويتبادلون الرسائل بينهم طلبا لأجل اتباع الجنازة والصلاة عليها. أنكر عليهم البعض وقال هذا لم يكن على عهد السلف، فهل هذا العمل يعتبر منهم؟ أبد سائر لا بأس به، يعني كل إنسان يعني يحرص على أن يصلي على الجنازة، وأنه إذا وجد جنازة أنه يبلغ يعني في حيه، أو في هذا الزمان يعني يكونه في رسائل الجوالات اللي هي سهلة ومتيسرة، وأن الإنسان يحرص على أن يصلي. نعم، في ذلك أجر عظيم، ومثل ذلك سائغ ولا بأس له. يقول إذا كانت النياحة محرمة فلماذا لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تبكي بصوت وقال لها فلما تبكي أو لا تبكي؟ لأنه هو بكى، الذي يبدو أنه بكى وصوت يعني أنه يعني يمكن أنه ليس صوتا يعني فيه يعني نياحة وفيه يعني كلام يعني غير كلام غير سائغ، وإنما يمكن يعني شيء طلع يعني لا يعتبر من قبيل النياحة، وإنما مثل نشيج أو شيء يعني خرج منها، أو أنه طلع صوت يعني ليس على سبيل يعني الندبة أو ما إلى ذلك. يمكن والله أعلم أنه ما حصل منها شيء يقتضي ذلك، والعبرة بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقال أن الرسول أن هذه نياحة والرسول أقرها، يعني يجمع بينها بأن هذا يمكن ليس من قبيل النياحة، وإنما هو شيء لا يدخل تحت ذلك، والنياحة واضحة أدلتها وهي كثيرة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهناك ذكر البكاء فقط يعني في الحديث السابق، تبكين أو ما تبكين، وذلك جعل التبكي. هل يجوز للمسلم أن يدعو بدعاء عمر رضي الله عنه اللهم من يسألك شهادة في سبيلك ووفاة ببلد رسولك؟ الإنسان يسأل الله عز وجل أن يدخله الجنة ويعيده من النار، وإذا حصل ذلك فهذا هو غاية ما يريد الإنسان، وكذلك يكثر من دعاء ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.